وانت خشي في البسين والوحدك وما تجريش قبل الساعة 2، وكنا ساعتها مثلا الساعة 11 الصبح. فلا كنت بعرف أعوم ولا كنت بعرف أقف ولا كنت بعرف أتكلم ولا عمري كلمت ناس ولا مش عارفة. فلقيت المية، نزلت على السلالم، وقفت في الحتة اللي مش غويتة قوي زي اللوح، لقيت عيال حوالي اللي بيشد رجلي واللي بيزقني واللي بعرف الحاجات ديت. فرجعت له قلت له لا خلاص مش عايزة بقى اروح بقى. قال لي لا انا قلت لك لحد الساعة 2. فضلت واقفة زي اللوح اعيط لحد الساعة 2. وطبعا بعد كده انا عمري ما نزلت البحر الا فيلم رد قلبي، كان مشهد لنزول البحر. وعملت يعني قعدت عيط لعز الدين ذو الفقار الله يرحمه، قلت له في عرضك انا ما اعرفش في الحاجات دي وعمري وبتاع. قال لي لا لو كانت والدتي يتطلب، هو كان فنان قوي، يتطلب المشهد ان والدتي تلبس مايو توقف في البحر، كنت طلبت منها. ده ما فيش قدام الفن حاجه ما دام الكاميرا دايره. واخيرا طبعا يعني انا بحب شغلي وبحب يعني عارفة كنت خجلانة قوي، انما عملت المشهد وبعد كده مشاهد كتير جدا بالمايو عارفة. ودلوقتي بقيت انزل لوحدي كده من غير عياط ولا حاجة. طب حضرتك يعني انت ابتدت بقى مثلا ميولك الفنية تتبلور؟ ميولي الفنية تبلورت من زمان، يعني انا كان فيها دايما نزعة فنية. ايه بتتمثل في ايه؟ زمان كنت مثلا احب الرسم، يعني هي اي الفنان لازم عارفه هي طاقه جوه الفنان غير اي انسان. يعني مثلا ايه نقول فلان ده دكتور، انما ده دكتور فنان يعني ارقى من الدكتور العادي. او مثلا ميكانيكي سيارات يقول لك الميكانيكي ده فنان، يعني بيعمل الحاجه مش زي زميله الميكانيكي التاني. فأي فنان بيبقى أعلى من الإنسان العادي، بيبقى عنده درجة حساسية أكبر. أيوة. يعني يعني مثلا لما تقولي على أي حد ده فنان، يعني حتى باللغة الدرجة بتاعتنا إنه أمهر من مثيله. فكنت أنا في أوقات فراغي بيحب أتحبس في الأوضة بتاعتي، يعني هي دي المملكة بتاعتي. فكنت بعمل ايه، كان الاقي الكراتين دي اللي كانوا بيبيعوا فيها بيها الشرابات النايلون دي. وكنت اخدها اعمل ارسم بالزيت. محدش علمني الرسم، انما عارفة اخطط، فلاقي ابص الاقي صورة، الاقي منظر جميل، انا اتخيل مثلا منزل المستقبل اللي نفسي اعيش فيه. فاروح رسمها، فبيت امي تلاقيه كله تابلوهات من الحاجات اللي انا رسمها في المعتقل اللي كانوا معتقليني في المملكة الخاصة. اعمالك دي كانت مثلا والدة حضرتك بتشوفها او والدك كانوا بيعجبوا بيها ولا لا؟ لا كانوا بيعجبوا بيها، وكان بابا بيبروسها لي ويحطها لي على الحيط، ولحد النهارده مقدسه. يعني لما جيت اتجوز قلت لها طب اديني واحد من اللي انا رسماه ده، من اللي حطها على الحيط، الغزال فيه حاجه انا معجبه بيها كده، غزال ومراته وعيلين كده عارفه. فقالت لي ابدا اللي قاعد في البيت ما بيطلعش، بيروح يرسمي تاني عندك في البيت. ففي بيتي عارفه يعني انتقلت لمرحله فنيه تانية، فمبقاش عندي وقت ارسم. طب اول ما ابتدت بالرسم وبعدين بعد كده ابتدت كنت بربي حمام. انها برضو بطريقه فنيه. ازاي؟ عارفه مش زي اي برج حمام، كنت بعمل له بيوت خاصه. الحمام مثلا اللي امه تموت ولا يحصل له اي حاجه وتكون لسه طالعه الحمام الصغيره من البيضه، كنت احطها تحت الاباجوره اللي جنب السرير وافضل مولع لها الاباجوره، وبعدين لما اجي اكلها اغلي لها القمح وانقط لها في بقها. وعارفه كان ليا حاجات بتقري يعني علشان تنمي الهوايه دي ولا ازاي؟ مش عارفه يعني انا عمري ما قريت حاجات عن الطيور، انما عارفه بعملها بالإحساس. بحب يعني أنا لحد النهاردة بحب الزرع. اكتشفت أن الزرع حساس زي أي إنسان، زي أي يعني مش ضروري تفهمي الزرع ده مثلا بتسبخيه إزاي أو إيه مواعيد مثلا طرحه أو تنقليه في قصرية إزاي، يكفي أنك أنت تحبي الزرع. تخش عليه كل يوم، لما أنا أسقي الزرع تلاقيها مرعرعة وواقفة كده وكويس، لما أقعد شهر مسافرة وبعدين أي حد يسقيها بأي طريقة تهمليها تلاقيها يعني هي مش ميتة انما يعني شبه حزينة. عارفة فلازم تحبي الحاجة، لازم يبقى عارفة حتى الزرع بيحس بالحب. يعني عندي زرع ناجح جدا في البلكون. فمرة جاء زارنا واحد بيفهم طبعا في النباتات قال لي انت بتعاملي الزرع دي نبات ظل وده نبات شمس وانت حاطه في الشمس في الظل وده، انها بستغرب ازاي مرعرع عندي كده. لان انا بروح الورقه الحزينه بشيلها على جنب، والورقه مش عارف ايه، الورد بحطه في بقى اما الاقيه مش مبسوط هنا اجي اعوجه شويه كده، عارفه اسقيه ميه لما الاقيه مثلا شبعان ميه ما اديلوش، لما الاقيه محتاج اديله شويه. يعني دي حاجات حبي الحاجات دي بالخبرة وبإحساسك بإحساس عارفة مش بال طب ده برضو الزرع وحب الزرع بدأ وانت صغيرة؟ وانا صغيرة الحيوانات كنت أحب الكلاب مثلا، بس برضو مش زي أي طفل يحب الكلاب، يعني ابني بيحب الكلاب إنما ما يرضاش يأكله، ما يرضاش ينظف له، ما يرضاش يحميه أو بس يلعب بيه وخلاص. بس أنا لأ، انا كنت اروح اصطاد الكلب، امي ما كانتش عايزه ان انا اجيب كلاب في البيت لانها بتوسخ وكده، وقالت لي مش عارفه لازم انت تنظفي حتى وانا مش موجوده، هي نظيفه قوي ماما. فكنت اعمل ايه، كنا نروح كازينور اللي في الجيزه على البحر ده، واطلب واحد كفته في العشاء لما ننزل نتعشى بره، لان الكفته دي بتتفرفط، وافضل ماسكه الكفته في ايديا والكلب يبقى تحت الترابيزه، اديله حته كفته بحته كفته فرفوته مشي ورايا لحد الجيزه لحد بيتنا، وبعدين اصطاده فيفضل ماشي ورايا عشان حته الكفته دي. الاقي ماما دخلت الحمام، اروح فاتحه له باب الشقه واروح مدخلاه تحت السرير واقول له في عرضك ما تتكلمش، من مملكتي بقى والاوضه وانا حره فيها. ساعات الكلب يفضل قاعد بالشهر كده تحت السرير وامي ما تكتشفوش، لان اسك الاوضه ما اتحركش في اوضه واحده، يفضل يبقى رايح جاي وانا موجوده في الاوضه، انما غير كده يبقى عارف. فامي طبعا اول ما تكتشف المصيبه دي تروح رقعاني على او تاخد الكلب تروح مفرها مره. لكن ما كنتش بقى بتهدي الحاجات اللي تدخلني عليها الداخليه بقى، الكلاب والحاجات اللي لبها لها بالشوارع والبتاع. طب اخو حضرتك الفنان يوسف فخر الدين كان بيشاركك في هذه الهوايات؟ طبعا، يعني اصل انا كنت كبيره فانا دايما القدوه، وهو كان اللي اصغر عارفه، فكان دايما يعني كنت اخده في ديلي كده، كانت يعني انا ليا تاثير كده على يوسف بابتسامه، تعالى يا اخويا ما نعمل الموضوع ده، هو انا اكبر منه فطبعا متقدم عنه في الدراسه، اقول له اعمل لك الواجب وتيجي معايا نجيب الكلب نحطه تحت السرير ومش عارف. يعني هو كان بيساعدني يقول لي الحقي امي الجايه هتضربي حاجات مني يعني. طب حضرتك كنت في الدراسه ماشيه كويس؟ لا يعني مش قوي، احنا كان عندنا 4 لغات في المدرسه، ألماني كان صعب، فرنساوي وإنجليزي والعربي العربي. طبعا أضعف لغة هي كانت العربي، أستاذ بتاع العربي ده كان مسهل لنا الموضوع قوي وكان طيب. الألماني طبعا صعب والرهبات هم شداد، طول عمري كنت متبرمة من حكاية الشدة دي. بس عارفة النهاردة بس أقدر أقول إن يعني الشدة دي وصلتني إلى إن النهاردة أقدر أقولك إن أنا إنسانة فعلا سعيدة، وفعلا سعيدة في كل لحظة مرت بيا، وكان يجب إنه يكون كده. يعني عارفة قليل قوي من الناس يقدروا يقولوا الحكاية دي. طب يعني الشدة في الصغر دي واجبة؟ يعني حضرتك والدك شديد، والدتك شديدة، دخلتي في مدرسة يعني حازمة، ده مهم؟ طبعا. يعني انا مش عارفه، انا ربيت عيالي عكس كده. هي عموما شكل التربيه الحديثه كلها عكس كده. مش عارفه يعني التربيه الحديثه ابتدوا لو اوعي تزعلي الوالدين عقده نفسيه، مش عارفه اوعي تزعلي، مش عارفه البنت يجي لها، مش عارفه الفيونكات النفسيه بقت كتير لدرجه ان ما بقيناش عارفين نكلم الاولاد. زمان كان عندي الماني وانجليزي ومش عارفه ايه، وامي تقول لي مثلا ايه لو طلعنا البنت الشغاله اللي عندنا هديكي الجنيه تمن الشغاله، كان زمان تمنها جنيه، وانت تشطبي المواعين وتكنسي البيت، وانا افرح على حاجه زي دي، واطبخ واشطب المواعين واذاكر 4 لغات، واشتغلت في السينما وانا برضو عارفه بشطب المواعين، والنهارده لو مناديه ما شطبتش المواعين اخش وامسح المطبخ واغسل الغسيل وما يجراش حاجه في اي بتاع. ولادنا اللي احنا بنحسس عليهم مش عارفه يعني ما نجحوش قوي بالدرجة دي، يمكن مش يعني انا بقدر اقول عن تجاربي الشخصية. يعني يمكن المسألة ما بتبقى سهلة غير لما الإنسان يعني بيشوف صعابه وبيكافح وبيتعب فعلا علشان يعمل حياته. يعني ما أقدرش أقولك شفت صعاب، يعني كان دايما الأكل الصحي موجود، الدراسة الصحية موجودة، هي المياسة اللي ما كانتش موجودة يعني. ان احنا مثلا فستان مش عارفة عريان ايه بتاع، لا الفستان اللي ماما تقول عليه حلو، يبقى انتهينا عن الموضوع ده. طب مش عارف كنت بتقري بقى مثلا، بتقري حاجات فنية ادبية؟ لا فنية ما كانش فيه كجريدة مصرية، كان فيه الاهرام بس اللي يخش بيتنا. ده حزمة خالص يعني. حاجة حزمة فظيعة. ككتب كنت باخد من مكتبة المدرسة كتب ألماني عن جوتي، عن كانت، عن نيتشي، حاجات ألماني ملهاش دخل خالص بالحاجات اللي ابتديت أنا طبعا أقرأ بعد ما اشتغلت في السينما. أولا كان شغلانتي أن أنا أقرأ، لأن لما أعمل قصة رد قلبي يبقى لازم أقرأ رواية رد قلبي، وبعدين اذاكر السيناريو بتاع رد قلبي طبعا. لما اجي اعمل لا انام بتاعت احسان عبد القدوس يبقى لازم اقرا الكتاب بتاع لا انام واذاكر السيناريو صم بتاع لا انام. فاذا تثقفت سينمائيا او تثقفت عن طريق عملي. كنت العربي بتاعي كان زفت. النهارده طبعا بقيت اكتب روايات، يعني ما اقدرش اكتب الروايه عن زي ما مثلا اي كاتب بيكتبها، انا ما اقدر اكتبها زي اي سيناريست بيكتب، لان ده اللي انا بذاكره بقالي مثلا 27 سنه. لو حمار حتى التكرار يعلم الحمار، لازم يتعلم. لكن حضرتك بتقولي ان العربي بتاعك كان وحش، لكن لم يلاحظ ان نطقك في العربي قاصر. يعني القاف بتقوليها قاف، الضاد بتقوليها ضاد. القراءة والكتابة بتاعتي هي اللي كانت وحشة، لكن النطق كان النطق سليم. طبعا سليم، لان انا بالعيال بقى واصحابي يعني وابويا طبعا في مصر، يعني 4 سنين مش حاجة يعني. مش حاجة خالص. انما قويت للمجري بتاعي برضو ما يضرش، ولما بسافر المجر دلوقتي عند خالتي برطن معها كأني مولودة. بتعرفي مجري كويس. واروح الفيوم اتكلم فيومي، ده بقى موطني الاصلي اللي اتولدت فيه. لكن والدتك كانت بتخاطفكوا في البيت بالايه؟ بالمجري. بالمجري امال اكتسبت العربي منين؟ من البيت والشغالين والجيران. ومين كنت عارفكوا تتكلموها بالعربي؟ بس هي ما تفهمش، لما يجي اقول لها حاجه بالعربي تفهمها غلط. فاحسن يعني مثلا تروح عند الجزار تقول لها، يقول لها انا هديكي لحمه زي اللوز، تقول لا انا عايزه لحمه زي اللحمه، كنت عايزه لوز اروح اشتري لوز، انما انا مش عايزه لوز، يعني تتخانق. طب الفنانه مريم فخر الدين امتى بقى ابتدت السينما معاكي وحكايتها معاكي ايه وازاي؟ ابتديت احب السينما لما اجي افكر بامانه، يعني من كتاب مطالعه كنت بقراه في المدرسه الالماني. فكان مدينا حته نقراها في البيت، والشفاستر اللي هي السيستر بالرهبه اللي كانت بتعلمنا، طبعا انا ما قريتش الحته دهيت، وقالت لي تعالي قومي قريها دلوقتي وبتاع، فكنت قاعده بتلجلج فيها وبقراها زي الزفت. هي عباره عن واحد كان كاتب، شاب كاتب جواب لأبوه وأمه، بيقول لهم إن هو في بلد تانية وبيدرس هناك، ففلوسه خلصت، فبيطلب فلوس من أبوه علشان يبعتها له. فالأب قرأ الجواب المفروض، فقرأ أنا عزيزي والدي، والدي العزيز، ارجوك مش عارفه ايه، ابعت لي فلوس مش عارفه ايه، واتمنى ان تكون في صحه جيده وبتاع. اراها بطريقه فايه، وبعدين اتخانق مع طبعا مراته، شوفي ابنك الفسدان اللي عايز فلوس، شوف وكمان بعت لي قال لي عايز فلوس والدي العزيز بتاع. اراها بلهجه وحشه. فالام قالت له ابدا، ده هو قايل لك ايه، والدي العزيز اتمنى ان تكون في صحه جيده وتبعت لي فلوس، لان يعني يمكن هو معذور واشترى كتب ومش عارفه، يعني النبره الحلوه والابتسامه الحلوه، حتى لو كانت الكلمه الوحشه. يعني ممكن اقول لك صباح الخير بطريقه سامجه ما تقبليهاش مني، وممكن اقول لك جايز كلمه مش مهذبه ابدا، انما لما اقولها لك بابتسامه هتقبليها مني. اقول دي هزاره. فدي اللي كلت بيها عيش العمر كله. اللي هي المعهد واللي اتعلمته، مش ده عارفه البذره الصغيره اللي أنا خدتها في شغلي إن ممكن حتى لو في السيناريو اللي أنا بقوله في ديالوج مش حلو، ممكن أنا أقوله بنظرة صوت حلوة، ممكن أقوله بطريقة مبتسمة لطيفة رقيقة، الجمهور يقبلها مني أحسن ما أقول كلام رقيق جدا بنبرة سامجة. لكن كنت حضرتك وقتها بتتفرجي على السينما ويعني بتحبي بعض الفنانين او الفنانات وكده؟ لا قليل قوي. يعني انا ما اذكرش على ايام ابويا ما دخلناش السينما الا 3-4 مرات، مره ذهب مع الريح لان ده حاجه عالميه لازم تتفرجوا عليها، ومره مش عارفه فيلم طرزان مش عارفه كان ايه كده، يعني ما اذكرش ان كان هو ما كانش يحب يخرج. هو احنا كنا بنتمشى على كوبري عباس اي نعم، ونروح ناكل من عند جوكي ايس كريم، ونروح في كازينور ساعات نتعشى هناك، او جنينه الحيوانات دي كل يوم، ويقول لك دي كتنبوره مش عارفه حيوان موطنه استراليا وده مش عارفه، يعني دي حياتنا عارفه كانت منحصره في كده. طب ازاي القطعه دي بقى بتقولي حبيبتك في يعني مش عارفه دي فتحت الطريق امامك او انك تحبي الفن ازاي يعني عملت ايه؟ لا الفن ده يبقى انسان فنان يعني. انا كل حاجه مرضتش لنفسي ان انا اتجوز واحد يجي مش عارفه يبص عليا في الصالون واقدم له كوبايه شربات ويبقى ده جوزي. لو حتى ابويا قال عليه يعني انا ثقافتي الالماني على الفرنساوي على الكتب اللي قريتها على امي الاجنبيه دهيت ما خلصنيش ابدا ان انا ابقى حته سلعه اقعد في الصالون ابتسم الابتسامه المشهوره دي اللي عامله زي الملائكه دي، ويجي واحد يا سلام دي ظريفه ندفع لها 100 جنيه 5 جنيه 10 جنيه، يعني مش سلعه مش بالطريقه دي. يعني انا ما رضيتش لنفسي دي الحته دي، يعني حسيت ان انا بالمشكله ان انا ممكن دي طبعا اللي كانت حزه في نفسي قوي. وبعدين ما كانش في طريق للمفر خالص غير دي، دي حاجه. تاني حاجة أنا حبيت الفن نفسه، عارف الرسم الفن التمثيل، يعني هي كل دي مربوطة ببعض. هي الإنسان بيبقى فنان يا بيعبر عن طريق الرسم يا عن طريق إنه يغني عن طريق إنه عارفة يكتب يا عن طريق يعني حسيت إن أنا جات لي الظروف عارفة لما بقيت ملكة جمال دي ولا فتاة الغلاف بتاعة الإيماج، طبعا ده واحد في المليون. لا حضرتك احكي لنا الحكاية دي ازاي بقى يا ستي؟ بقى عندي 16 سنة قلت لأمي قلت لها من فضلك عايزة صورة فوتوغرافية ليا، حسيت ان انا عارفة ابتديت ابقى بنوتة كده وعروسة وبتاع، عند واحد مصوراتي مش الكودك اللي بتاع اللي اتكوا عليه بتطلع صورة ممسوحة دي، فدي هدية عيد ميلادي. فقالت لي طيب، فنزلت في واحد مصوراتي كان اسمه واينبرج زمان عشان اتصور، ورحت عند الكوافير عملت شعري بقى كفتة وكباب ومش عارفة الحاجات اللي بتتعامل دي، وتسوقت على الاخر وبتاع ورحت. فجاء المصوراتي قال انت جاية للمسابقة فتحت الايماج ولا جاية صور خاصة يعني هتدفعي تمنها؟ ايه هي المسابقة دي كانت؟ انا مش عارفه، انا عمري ما كنت حتى قريت الايماج اياميها، انما هو الراجل مصوراتي قال لي ان في مسابقه البنات يروحوا يتصوروا عند المصوراتي ده، وبعدين هو ياخد الصور يوديها في مجله الايماج ويعرضوا كل اسبوع 10 صور 10 صور، واللي هتاخد الجائزه هتاخد 250 جنيه. طبعا 250 جنيه دول كانوا صفقه عظيمه لان ما هيتي كانت تعريفه ونكله وملين وحاجات كده، فيعني صفقة عظيمة جدا. فقلت لها ايه يا ماما ايه رأيك احنا نخليها فتحت الايماج، اولا حوفر لك حتة بتاع تمن الصورة، تاني حاجة الراجل قال لي مش هنحط اسم المتسابقين هنحط نمر، صورة نمرة 1 صورة نمرة 7 يعني على حسب الصور، واللي هتتاخد في الاخر يعني اللي هتاخد الجايزة هي هتاخد 250 جنيه هيبقى نحط اسمها. فانا ما كانش عندي امل، انا قلت يعني اخليها تطلع في المجله ما يجراش حاجه. وابتديت بقى تشتري المجله؟ لا ما كانش عندي فلوس ان اشتري قوي كده يعني عارفه، يعني بقيت اجيب الراجل بتاع الجربه ابص كده لو لقيت الصوره بتاعتي اروح شاريها، لو ما لقيتش عارفه ارجعها اقول له لا مش حلوه المجله عارفه يعني. حتى دي كنا بس يعني كانت ايام جميله عارفه. طبعا دلوقتي ما بتفتكريها بتحسي انا نفس الشخصيه دي. يعني انا انسانه غير مسرفه، حتى ما بعرفش اصرف. يعني ما كانش ابني يقول لي يلا نروح سينما، انا ما اعرفش اروح لوحدي، لازم حد يزقني. ما كنتش اشتري فستان علشان الفيلم اللي انا بمثل فيه، يبقى انا عمري ما هشتري فستان. يعني انا فضلت نفس الشخصيه القديمه دي. يعني حتى بقضي كل حياتي في الاوضه بتاعتي، ما كانش حد يجرني يطلعني بره الصالون يقول لي الحقي في طقطقه اتكسرت، ولا زهريه حماده وقع الكره مش عارفه ضرب الكره فيها ما طلعش من البتاع، او ضيف او عارفه كده. حتى يعني صحابي بيقول يقعدوا معايا في اوضه النوم. يعني بقيت قاعده محايده هي مملكتك يعني. فدي حاجه لطيفه يعني، ما عملتش مشاكل في حياتي، مش متضايقه من اي حاجه. طب الحمد لله، يعني دي الواحد بيبقى راضي عن حياته، دي اكبر سعاده في الدنيا. طب نرجع بقى فنانه مريم فخر الدين للصوره اللي اتصورتيها علشان تدخلي المسابقه في مجله ايماج. بكل اسف بقى راحت واخده الجائزه الاولى وكتبوا مريم فخر الدين. طبعا بكل اسف ساعتها، لان انا كنت مرعوب عارفه، كنت بهر وقلت لماما في عرضك انت بقى انقذيني في الحته دي. ورحت لابويا بقى يعني كتبتي الجائزه الاولى. خدت ونشرت صورتك على الغلاف وبالاسم. وتعالي بقى خدي ال 250 جنيه منين؟ من الاوبرج. شوف المشكله بقى الفظيعه الرهيبه دي. فروحت بقى لابويا بقى وانا موطيه راسي، وريته المجال، فهو ما قراش حتى الاسم، ما تخيلش ان ده انا. قال مين الكليه المقرفه دي؟ راح رمى المجله في وشي. فقلت له لا ده انا يا بابا. قال لي وايه اللي عاملاه في راسك ده؟ وايه اللي عارفه يعني، كانت فظيعه. فنده ماما وايه اللي عملتوه بتاع ماما؟ طبعا يعني عارفه اوروباويه غير اوروباويه، يعني زي اي واحده عايشه دلوقتي في عصرنا ده. قالت له هي ما عملتش حاجه، رحنا نتصور بتاع صور في فالراجل قال في كده وفي كده، فاحنا قلنا نعمل تحت المجله يعني ما عملناش حاجه. فاقناعي بقى واحد زي ابويا تدخليه في الاوبرج علشان بنته تاخد ال 250 جنيه من تحت الجاي، يعني اسيب الفلوس؟ طبعا لا. برضه ما هو طبعا يا سيبيه، ما نقول الف دي فلوس جايه حرام ده في نظره. فقعدت اتحايل عليه انا شويه وامي شويه، اللي اقنعه بقى يوسف اخويا، واقنعه بالطريقه بتاعته، ويوسف اقرب واحد طبعا لابويا. قال له حرام يا بابا، رزق جاي لها حرام تحرمها منه، فدي ارزاق جايه من عند ربنا، وهي صدفه جالها المجله ده، هي صدفه راحت تتصور وصدفه بتاع، فده رزق. هو يعني له حاجات اللهويه يوسف كده عجيبه. فلما لقى ان ده رزق فعلا جاي لي، وحرام انه يرفض رزق جاي لي وانا ما عملتش اي حاجه علشان الرزق ده، فاقنعناه ورحنا واخدنا. كانت حفله بقى، كانت حفله وخدت الجايزه، وليا صور فظيعه بقى وبتاع. طبعا لابسه فستان ابيض بكم طويل وحشمه جدا وبتاع، وخدت الجايزه. وجرايد بقى من ساعتها مريم مريم مريم مريم، فجم عايزيني في افلام. هو دي كانت كمان من يعني نتيجه الفوز انك بتشتركي في افلام؟ لا هي لا، من يعني هي الجايزه كانت اخد الجايزه ويبقى انتهينا من موضوع المسابقه. يعني بعد بقى مخرجين شافوا صورتك في الجرايد بقى والمجلات ومش عارفه صوري وكده، فجم عايزين ان انا اشتغل في السينما. مين بقى؟ جالي يا ستي الله يرحمه انور وجدي. بس ابويا ما قدرش يتفق معاه، لان انور وجدي كان انسان سينمائي، يعني هو اكتر واحد سينمائي مر في السينما المصريه. فاهم الانتاج، فاهم السينما، فاهم التمثيل، فاهم يعمل ازاي افلام ناجحه، يعني فن وصناعه وتجاره مع بعض عليك نور. فجاه قال له والله بنتي لو عايز انها تشتغل في السينما اولا لازم تقول كلام انا اوافق عليه، كلام تبقى مثال للبنت الاخلاقيه، اول حاجه لازم تبان في السينما لازم تكون بتصلي، ولازم تكون مش عارفه تعمل ايه، وتدي مثل للبنت الشريفه العفيفه. رفض يعني؟ رفض. بعد كده جالي حسين صدقي الله يرحمه. يعني هو كان موافق في الأول من حيث المبدأ إنك تدخلي في السينما، ولكن أدوار معينة. لا هو وافق، لا هو ما كانش موافق أصلا. إنما بعد إلحاح كتير قوي قوي قوي. ومين يعني كنت نفسك حضرتك تدخلي؟ طبعا طبعا. يعني لقيت ان ده بقى افراج عن المؤبد اللي انا كنت فيه ده، ويا افراج جواز يا افراج سينما، فقلت سينما ارحم. بعد كده جالي فريد الاطرش الله يرحمه برضو، جاء لي تاخدي مش عارفة دور ايه، برضو ابويا ما وافقش. المهم جالي الاستاذ عبده نصر ربنا يديه الصحة وطولة العمر، والاستاذ بدرخان الله يرحمه، علشان فيلم ليلة غرام اللي هو لقيطه قصة الاستاذ عبد الحليم عبد الله. ايوه، هو دور شخصية البنت كان نفس الشخصية اللي ابويا كان يتمناها. فقال لي بالطريقة دي ما دام هتبتدي شغلك بانك بتركعي وتصلي وكده، وما دام هتتمثلي دور البنت الشريفة العفيفة تبقى مثال للبنات الكويسين، فأنا موافق بشرط إن أنا وأبوك أنا وأمك نروح في الاستوديو معاكي والشغل من كذا لكذا. فعبد ناصر طبعا جالنا 15 مرة يعني، أخيرا وافق سنة 51 إن أنا أشتغل في السينما، وبقت امي تروح معايا. وهو هو اول فيلم بقى ليلة غرام. كانوا بيروحوا معاكي بقى يحضروا التصوير كله لحد ما سلمني اللي محمود ذو الفقار. كانوا بيحضروا معايا كل شوط امثله. يعني عملت 4 افلام قبل ما اتجوز في سنة واحدة. وهم ايه؟ عملت ليلة غرام، عملت فيلم المساكين مع حسين صدقي، عملت فيلم مش فاكر اسمه كده مع جمال فارس وعباس فارس كان انتاجهم، وعملت يا ستي فيلم برضو تاني اسمه نافذة على الجنة حاجة زي كده. لكن الافلام دي يعني نجحت اول حضرتك لسه في خالص في سنة واحدة 4 افلام، وبقيت الفلوس بقت تيجي عندي. بس ابويا كان عنده برضو حكمة في حكاية الفلوس، يقول لي طول ما انت قاعدة في بيت محمد فخر الدين تصرفي من فلوس محمد فخر الدين، فلوسك دي وقف تخش البنك. فعمل لي حساب نمرة 2227 بنك مصر الجيزة، وراح مجمد لي أموالي في دي ما أقدرش أشتري بيها شراب اللي أنا عايزة. بس كويس يعني له مبدأ. يعني عارف هو اللي طلعني في الحياة ليا مبدأ. طول ما أنا مش الحاجة اللي عايزة أعملها بقول عليها أيوة، والحاجة اللي أنا مش عايزة أعملها بقول عليها لا. عارفة طلعني فالفلوس دي وقف الى متى؟ الى ان اتجوز ويستبي حرفي ابقى اخد الفلوس دهيت وابقى اعمل بيتي اعمل زي ما انا عايزه. فضلت الفلوس الوقف دهيت سنة بحالها. عارف عملت اول فيلم خدت عليه 1000 جنيه، تاني والف جنيه زمان طبعا مبلغ رهيب. تاني فيلم زودوني بين 1200 وبعدين 1500، ما قدرتش اشتري بيه منديل ولا كان نفسي في فستان احمر هتجنن. عارفة قال لي لا، قال لي ما تتجوزي. ففي الفيلم الرابع جاء محمود ذو الفقار الله يرحمه يتفق مع والدي على فيلم. ابتدى يقول له الموشحية مش عارف كم طويل لكم مش عارف ايه، تصلي تصوم في الفيلم تبقى مثل للبنات الشرفة، ما فيش بوس ما فيش كلام فاضي عريان. لا مش كان زمان موضة الفساتين العريانة دي. فقال له طب ما نتجوزها، قال له تتجوزها نسأل عليك ولقينا كويس. طيب يعني كان اسهل الجواز عن الفيلم. يعني هو السبب انه يعني تشتغلي بقى في السينما بانطلاق يعني غير القيود ده سبب الجواز. يعني انا طبعا اي واحد كان هيتجوزني كان هيبقى بنفس طريقة محمود ذو الفقار الله يرحمه، يعني ما كانش ليا طريقة تانية علشان اتصرف بيه. فقال لي ده طالبك محمود ذو الفقار، وده اللي تشوفه يعني زي ما تفرقش. ما كانش عندك رغبه فيه او عدم رغبه فيه يعني؟ لا يعني انا عارفه مستسلمه يعني حاجه حكافي حليف حاجه، يعني انا مش هقدر اهد الحيطه اللي قدامي دي. كويس هفضل اضرب فيها ليه؟ ما فيش داعي ابدا اضرب فيها. ما انا مش هقدر اطفش من ابويا، ما اقدرش اجيب له العار ده برضو ابويا وهطفش يعني واتجوز واحد مش عارفه ايه، مش هقدر اجيب له العار. فهضطر اتجوز على طريقته هو، طريقته هو هي دي، وهو اللي مخلفني وعارفه هو اللي ربطني على طريقه وربطني على الطريقه دي. فيعني ما كانش فيه مفر غير كده. فانا قلت والله ده في نفس الشغلانه بتاعتي وهيبقى بيت فني. مش هيجي مثلا لو اتجوزت دكتور هيقولي هيقول لي مثلا رايحه للسينما هتعملي مش عارفه ايه، يعني هيساعدك في الطريق اللي انت او ما كانش حتى هيساعدني، هيبقى فاهم ان انا رايحه استوديو يعني مش رايحه مثلا سينما، يعني دي ده مكان عمل. لما هيلاقيني مثلا بمثل دور او شخصيه معينه كده هيفهم الشيء اللي انا بعمله اقله يعني. اه بالظبط. يعني اللي انا اتخيل ان دي هتبقى اسره متفاهمه لانها هتبقى فنيه، انا بشتغل ممثله هو بشتغل مخرج. يعني هنبقى متفاهمين على الحكايه دي. طب سال والد حضرتك على الفنان محمود ظفار؟ لقاه كويس من وجهه نظره. لقاه اولا كبير وعاقل، هو كان اكبر منه الله يرحمه ب 23 سنه، فهو ما لقاش ابدا مشكله. قال لا ده كده يبقى كبير وعاقل ويبقى ماسكها كويس وفاهم الدنيا وكده. لقاه كان متجوز الله يرحمها عزيزه امير وعاش معاها 15 سنه وما سابهاش لما ماتت، فدي كانت ميزه في نظر ابويا كويسه جدا، لان هو رايه زفت جدا السينمائيين دول بيتجوزوا كلهم ويطلقوا، انما ده عنده تجربه قبل كده انه كان متجوز وفعلا ما طلقش وكان عاش مع مراته لحد ما توفت. فدي كانت شخصيه في نظره هو كويسه، غير ان هو مخرج سينمائي كان عنده شهاده كان مهندس. فيعني المميزات كلها كانت في نظره صح. ايوه ده من وجهة نظر أبويا. من وجهة نظري أنا، أنا قلت والله كويس يعني. يعني طب وأنا كنت هاخد إيه يعني؟ ما واحد يا ما عرفوش خالص، هو واحد برضو بيشتغل في السينما وشفت له أفلام بعدين بعد ما عرف أبويا قال وكده، فورانا بأول فيلم هو عمله. وطبعا ممثل أو مخرج بيبقى له بريق أكتر من مثلا أي مهنة تانية شخص عادي طبعا. فانا كبنت صغيره كان طبعا وطبعا فلوسي اللي انا كنت حطاها في البنك دي كلها هتطلع واقدر اشتري بيها الحاجات اللي انا عايزاها، ففي ميزات بقى فظيعه كانت الجوازه دي. فوافقتي؟ فما فيش اسبوع كنت انا متجوزه وكنت رايحه بيروت في شهر العسل. رجعتي بقى على العمل على طول؟ رجعت على عمل عمل طبعا انتاج الفيلم اللي محمود ظفار اصلا كان جاي يتفق معايا عليه، اللي هو الشك القاتل. في نفس الشهر ده ابويا مات الله يرحمه بقى. ف اشتغلت الفيلم ده، الفيلم ده ما كانش ناجح. ابتديت فشلي في الشغل مع محمود ظفار، ما تفهميش ليه يعني. الافلام اللي هو كان يعملها بره مثلا لزميلات ليا الشاديه مثلا زي المراه المجهوله كان بيبقى ناجح جدا، كل الافلام اللي يعملها لي انا كانت بتبقى فاشله جدا. طب ليه؟ والافلام اللي انا كنت اعملها مع حلمي حليم مع سعد عرفات مع يعني كنت بتشتغلي مع غيره وقار اخوه كانت كلها افلام من الافلام اللي كانت فظيعه جدا في السوق. والافلام اللي عاملها كانت دايما تبقى افلام وحشه، مش عارفه ليه. ايه يعني؟ يمكن بيبقى هنا الشيء الشخص بيتدخل عن الموضوعيه ولا عارفه. ما بيبقى فنان وزوج. ما وانا ببقى فنانه وزوجه. لازم يبقى فنان بس. عارفه تنسي حكايه الزوجه والزوج دي خالص في الشغل. فيعني جايز حاجات اعملها له مثلا متغاظ مني في البيت لان طبخت الملوخيه من غير تقليه يروح يطلعه على جثتي في الشغل وانا نفس الحكايه يعني. يبدو ان كده. امال ايه الافلام اللي حضرتك نجحت لك قوي في هذه الفتره من اخراج غير الفنان محمود الفقر؟ من كلهم. زي إيه؟ لقاء في الغروب بتاع سعد عرفة، حكاية حب اللي عملته مع المرحوم عبد الحليم حافظ، كل أفلام فريد الأطرش اللي أنا عملتها ديت، رسالة غرام معاهد الهوى والحاجات ديت، بلا رجعة اللي كنت باخد فيها حقن مورفين دي ومش عارفة إيه وبتاع، كان فيلم ناجح جدا. مع الذكريات برضو اللي كان فيه انا واحمد مصر اللي كنت واخده فيه شخصيتين. الله يرحمه صلاح منصور كان واخد دور الاحدب وكده. عارفه كل الافلام اللي كنت عاملها بره كانه سحر. عارفه الافلام تنجح. كل الافلام اللي عملها لمحمود هي طبعا قولي حاجه نفسيه لان بتبقى انتاجه او انتاجنا بمعنى اصح. بتبقى مشكله اكتر بقى لان ما بناخدش فيها، انا ما بقبضش فيها فلوس. فيعني ما اعرفش يعني انا كنت بشتغلها فعلا بضمير. لكن يعني كان سايبك تنطلقي في افلام غيره عادي جدا، ما كانش بيحاول يحد من نشاطك مع اخرين؟ لا ابدا. يعني هو برضو فنان يعني. عارفة النقطة ده هي موجودة فيه. زوجكو أثمر بنت مش كده؟ إيمان اسمها؟ إيمان. دلوقتي هي فين؟ إيمان اللي ينطبق عليها بابن الوز مش عوام. دي من بيت فني عريق جدا. كل أمامها فنانين. بيش عايز الدين ذو الفقراء الله يرحمه، محمود ذو الفقراء الله يرحمه، وربنا يديله الصحة صلاح ذو الفقراء، ويا ستي مراتاتهم كلهم برضو فاتن حمام، ومرات صلاح كانت شادية. عارف كنا في وقت من الأوقات السينما كلها كانت عيلة. كل يعني بنتي مثلا تبقى بنت عم بنت فاتن، وتبقى بنت عم مش عارف بنت خال بنت ماجدة. يعني حتى إيهاب نافع أبو بنت ماجدة الصباحي تبقى برضو تقرب لبنتي. فأسرة كلنا بتاع دي بقى تكره هذا عمى، مع انها كانت مثلت وهي صغيرة. وهي صغيرة كانت بتلعب، ما كانتش بتمثل. انما لما كبرت مش عارف ايه الشغلانة دي يا ماما، مع ان هي ميالة للرسم وهي من جوه فيها حاجة فنية انا حاسة بيها، بس ما بتحبش الـ بأي حال. يعني حاولت معاها ما تيجي تقفي معايا في الفيلم ده، خدي لك مش عارف، طب قولي كلمة، طب اتحكي اهدور وخلاص ومش عارف ما بتحبش. يعني بالعافية عملت لها فيلم دور كده في فيلم ومش عارف، انما مش يعني هي بتفضل. وعن انا مثلا مؤمنة ان كأب وام احنا مفروض نربي ولادنا كويس. يعني انها ما اقدرش اوجهها، انا ما اقدرش اقول لها اطلعي دكتورة ولا مهندسة ولا ست بيت ولا يعني دي ما بقتش في ايدي. بقت في ايدي ان انا مثلا اربيها بنت شريفة محترمة مستقيمة متدينة بتخاف من ربنا مؤمنة بالله صادقة، عارفة الحاجات دي. انا مش في ايدي اطلعها دكتورة محامية. وهي بتعمل دلوقتي؟ لا هي بتعمل شيء ست بيت وسعيدة جدا في حياتها الزوجية، وقاعدة كان لها قصة مش سعيدة مع جوزها الاولاني واتطلقت منه، وبعدين اتجوزت بقالها سنتين او ثلاثة مش فاكرة. فيبدو انها سعيدة جدا مع جوزها التاني لانها نادرا ما بتسأل عليا. لا احنا عايزين سعادتها تدوم بس تسأل عليكي. طبعا. طب مدام مريم فخر الدين، لو تقولنا بالنسبة لك ايه اهم الافلام اللي عملتيها اللي حبيتيها واللي حسيتي انها يعني فعلا علامات مضيئة في حياة مريم فخر الدين الفنية؟ مش عارف، انا كل عمل كل شوط حتى بعمله حاسه ان دي ان شاء الله لمبه جاز صغيره في حياتي العمليه، وانا بفضل ان دايما اعمل حتى لو كان عمل صغير. كل عمل له معجب او معجبين، وكل شغل له احترام. وانا ما بحبش ابدا عارفه اللي تقول لك هعتزل او اعتزل لما ربنا مثلا يخليني ما اقدرش اقوم من السرير، او اعتزل لما اموت. انما انا مش مؤمنة ابدا بان فنان يعتزل. بس حرجت لك فترة شبه اعتزلت التمثيل. ليه؟ هقولك ليه. فضلت في حياتي مع محمود ذو الفقار ما كانتش سعيدة. ليه؟ لان في فرق في السن. الحاجات اللي هو يحبها هي الحاجات اللي انا بالذات ما بحبهاش. طبعا راجل في سن الاربعين فيما فوق بيحب حاجة، يعني متعود على انه مثلا يسهر في الاوبرج، راجل فنان مش عارف ايه. انا اللي طول عمري كنت محبوسة في الاوضة، ما تقدريش تقنعيني ابدا ان انا كل يوم اروح اقعد اتفرج على نفس البتاع اللي بيرقص ده، ومش عارف ايه. يعني مرة في الشهر، مرة في الخمس اشهر، يعني معتدل. هو دايما اتعود حياته السابقة، طبعا عارفة الشجرة لما تكبر ما تقدريش تزحزحيها، خلاص هو حياته بقت كده. لازم ينزل بالليل بعد العمل، يعني. بعد العمل لازم يروح يسهر. في فنانين كتير قوي بعد العمل ما يقدروش يناموا على طول. انا بقى اياميها كان مزاجي مثلا امل حياتي ان انا اشتري قبقاب اللي بيتزحلق ده واقعد فوق السطوح اتزحلق باتيناج اللي مش عارفه ده. ملاقي الحكايه دي حاجه هبله جدا. كنت بتعلم سواقه العربيات جديد وبتاع، وجايبه عربيه طول النهار رايحه جايه بيها في الشارع وقاعده السواق ورا علشان لو عملت حادثه ولا عملت اي حاجه ينقذ. طبعا هو شايف ده شيء اهبل جدا. كزوجة احب مثلا اطبخ لجوزي طبخة ومش عارف ايه، ويمسك ايديا ويقول لي يا حبيبتي ايه الاكلة الجميلة اللي انتي عملتيها. هو طبعا يقول طيب قاعدة حشرة نفسك في المطبخ كده ليه وبتاع، خلي الطباخ يطبخ. انا متعودة في بيتنا يعني او عند ابويا ان انا لما اعمل طبخة حلوة كلهم يشجعوني ويا سلام وبتاع. فكان في حاجات كتير جدا مش متوافقة، الى ان يعني عارفة ربنا قولي قطع عيشنا بالبلدي كده. فهنا بقى عارفه الايكو بتاع ابويا بقى الله يرحمه ضرب في ودني قوي. هو كان دايما يقول لي مين هيتجوزك لما تشتغلي في السينما، ومين مش عارف هياخدك لما مش عارف ايه، ودي وكسه ودي مصيبه. فيعني قلت ان انا خدت يعني بقالي كان 10 سنين بشتغل في السينما وكده، فقلت يعني كفايه كده. وابويا يمكن عنده حق فعلا، والجوازه دي فشلت لان انا بشتغل في السينما، لو كنت قعدت ست بيت كان بقى احسن وكده. فاتجوزت من طبيب وقلت انا مش هشتغل في السينما وحبقى زوجه، وانا خدت يعني غيتي من السينما وعملت احلى الافلام، ويعني احلى من كده حتى في نظري ما يبقاش بالنسبه لنفسي. يعني انا عمري ما هقدر اعمل افلام احلى من اللي انا عملتها دي. يعني جايز كدور ام كدور كده اقدر اعمل حاجات تانية، انما في السن ده يعني عملت حاجات لطيفه. فاتجوزت وقعدت في البيت. فجت مشكلة تانية بقى، يعني لازم الواحد يبقى حذر جدا في حكاية الجواز. جت مشكلة ان الشخص اللي اتجوزني وانا مريم فخر الدين الساطعة اللامعة بتاعت الشعر الحرير على الخدود يهفف الحاجات دي، ما خدنيش كزليخة اللي قاعد عمالة تشطب الصحون وتطبخ الطبيخ وتمسح الجزم واصحى يا جوزي واحط له الفطار جنب السرير. فيبدو ان هو استبوخني جدا كست قاعده في البيت عماله اصحى ميعاد الاكل، فلان سال عليك مش عارف ايه، حتى عربيته قلت له انا عربيه ليه وانا بخرج خالص مش عارف ايه، حامل ورد ابني بالساعه كل 3 ساعات مش عارف احط له ايه بتاع اللفه ما اتغسلتش كويس اخدها فمينا تحت الحوض. فيبدو ان هو واخد مريم فخر الدين الساطعه اللامعه، فيبدو ان استبوخني يعني اللي انا حسيت بيه كده. عارفه يعني اتفشكلت اوام قوي الجوازه دي، بس يعني انا ببقى صادقه مع نفسي الغلط بتاعي بقوله غلط. فرجعتي بقى الفن بعد يعني ما تركتي زوجي التاني يعني. بس رجعت عارفه هنا بقى كان الامتحان العسير بتاعي. قلت لا على شيء انا ما رضيتش عنه، ان هي ما اقبلش انا جوازة بالطريقة دي. اقبل جوز انا امين عليه، انت امين عليا، نحط ايدينا في ايدين بعض نبني مستقبلنا. انما انا امين عليك وانت مش امين عليا دي ما اقبلهاش. يعني فهنا بقى لما اتطلقت كان عندي من المال صفر، لا امتلك شيء خالص. كان بقالي 4 سنين ما بشتغلش. الضرايب ابتدت تقولي اصل احنا بندفع الضرايب ازاي، يعني لما نشتغل السنة دي بندفع فلوس ضرايب السنة اللي فاتت بالفلوس اللي بناخدها السنة دي. فلما العجلة تقف ما نقدرش ندفع الضرايب اللي علينا. فابتدت عارفة بقت مشكلة مادية فظيعة، كانت 67 هنا في مصر. قلت لأي حد شغلوني محل، هي دي الطريقة بتاعت أكل عيش يعني أنا أشتغل في السينما. ابتديت ببيع سختي علشان ادفع ايجار بيتي علشان بتاع ابني كان عنده سنه. فيعني انا ابتديت اسال طب فين الشغل يا جماعه اللي بيشتغلوه، قالوا لي في بيروت. فخدت ابني وخدت الداده ورحت رايحه على بيروت ومعايا 13 جنيه. في بيروت عارفه اليوم اللي وصلت فيه بيروت وانا بقول يا رب، هنا شوفي الاشياء الصغيره احنا نقدر نعملها، الارزاق برضو على الله زي ما بقول. نزلت معايا 13 جنيه وقلت رزقي ورزق الواد والدادة على ربنا. فلقيت في بيروت ناس، ست مريم اهلا وسهلا، لبنانيين مضيافين قوي وبتاع، محدش مستنيك. قلت والله لا، راحه فين؟ قلت فين المجمع اللي فيه مصريين كتير عشان نستنجد ببعض. لقيت في على الروشة، فقلت له قال لي اوصلك بالعربية. قلت طب زي بعض انا والواد والبالة ما يجراش حاجة. فوصل، رحت عند البواب بتاع العمارة، والله عندك شقة بس انا اسفة الفلوس مش هتيجي دلوقتي لان التحويل، طبعا ده كان فيه تحويل ولا اصلا كانوا بيحولوا من مصر فلوس، هيتأخر عليك شوية وبتاع، معلش بقى جمعة 10 ايام. قال لي اهلا وسهلا ست مريم، وراح مقعدني في شقة مفروشة من غير ما ادفع ولا ملي. لقيت بقال تحت العمارة، دخلت علي صباح الخير ازيك يا انا ست مريم، قلت لها ساكنة هنا وبتاع عايزة لبن وسيريلاك ومش عارف ايه للواد، لقيت عنده حتى فراخ وامريكاني كده. قال لي بقى على النوتة ولا من البتاع ده؟ قلت له لا على النوتة، انا اصل فلوس التحويل هتتأخر، ما انا ما صرفتش بقى 13 جنيه بس كفيهم. بس فبصيت لقيت في اكل في بيتنا من حيث لا تعلمون ومش عارفه ايه. كلمت مخرج الله يرحمه كان موجود هناك، قلت له اتفضل اتغدى معانا، جايبين كشك ومش عارفه ايه وبتاع. فجأة اكل، قال لي بنت حلال لسه واحد منتج سائل عليك امبارح، كلمه في التليفون وجاه ومضى معاه واداني 3000 جنيه استرليني والاقامه عليه، واكلنا الواد وعيشنا وربنا فتح علينا وعملنا افلام في اسطنبول ومش عارفه عملنا فين، عارفه يعني ربنا ما بيسيبش حد قوي. الحقيقه مدام مريم فخر الدين، يمكن احنا سعداء برجوعك مره تانية للفن بعد ما غبتي الفتره اللي غبتيها دي، هي ويمكن نشاطك دلوقتي بقى كبير في التلفزيون وفي السينما. يعني انا تحولت الى يعني دور الامهات، لان انا فعلا ام في حياتي، واي واحدة ست توصل لاربعين سنة وبعد الاربعين سنة فطبعا هتبقى ام، مش هتبقى طفلة صغيرة وشباب. فانا ناجحة في العمل اللي انا بعمله حاليا، سواء في التلفزيون او في مش ناجحة اللي انا بقول كده، لان المخرجين او بيطلبوني، فده مقاس نجاح النجاح في نظري. حضرتك كمان دلوقتي ابتديت تكتبي مسلسلات تلفزيونية، يعني مهم بتكتبي بتشاركي بالقلم والتمثيل ايضا. يعني حسيت ان دور الام مش واخد حقه، فحاولت ان انا اديله حقه. يعني الام مش بس اللي بتفتح الباب وتقول لبنتها اهلا وسهلا اتأخرت ليه يا حبيبتي، ده اللي بدوها الدور اللي بدوه للامهات في السينما. فانا لقيت ان الامهات بتعمل حاجات اكتر من كده بكتير. المرأة الايجابية يعني في البيت، المرأة الايجابية اللي بتتعامل مع الحياة مع الدنيا، اللي يجب ان كل ست تبقى كده. فعاملة مسلسل عن الام اللي كده، مش السلبية اللي بتقول يا رب ابني ينجح وتروح سايباه في الشارع. الحقيقة احنا سعداء بهذا الحديث، وسعداء بان حضرتك دايما الرضا والسعادة يعني تشعري بيها في حياتك في التمثيل وفي حياتك الخاصة. حضرتك ايضا الان متزوجة وراضية عن حياتك. الحمد لله. مدام مريم فخر الدين، احنا بنشكرك على حديث الذكريات هذا، وبنتمنى النجاح ليكي في حياتك الفنية وايضا في حياتك الخاصة وايضا كأم. الله يخليك، ميرسي. صاحبتكم أمينة صبري في ساعة كاملة مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. Thank you.